بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة. وقبلها تحدثنا عن وسيلة التلاوة، وقبلها عن التوحيد، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوطي حول ما ورد في القرآن الكريم عن الصلاة وذكرها وخشوعها وثمارها وفوائدها التي تتجلى في كل شؤون الحياة. ثم تحدث عن يسر الصلوات وسهولتها، وأنها ليست أمرا معقدا، بل يمكن بالإقبال عليها أن نتعودها، بالإضافة إلى ثمارها الكثيرة على المستوى النفسي والأسري والاجتماعي وغير ذلك. نواصل ما ذكره من هذا الكلام المهم والذي يغير الصلاة نفسها منهاج للتغيير. ليست الصلاة فقط شأن شخصي، بل هي منهج للتغيير المرتبط بالأمة، وهي من الدعوة، وهي تدخل ضمن المسؤوليات الكبرى. عندما تشيع في الأمة ثقافة الصلاة والصلة بالله، ستشيع معها كل الثقافات الأخرى، ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثقافة إقامة القسط وغيرها. طبعا عندما تقيم الأمة الصلاة سيحدث التغيير، لأن الأمة في ذلك الحين ستعيد صلتها بربها. وإذا عادت صلتها بربها صلة صحيحة وسليمة ومتسايرة مع منهج الأنبياء عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى لن يقطع عنها رعايته. كما يمد المصلي الفرد بصلته نتيجة صلاته، فكذلك يمد الأمة جميعا. ولهذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا، كما ذكرنا أيضا اهتمام الإمام الخميني بهذا الأمر في أثناء دعوته للإطاحة بالشاه، وفي أثناء ثورته، وفي أثناء انتصاره كان يهتم بإشاعة الصلاة. وحتى الجمهورية الإسلامية، طبعا أنا زرتها مرات، عن اهتمام كبير بالصلاة، سواء في المساجد، ودعوة كبيرة للصلاة، يعني لاهتمام بالصلاة. وطبعا هذا لأن المجتمع يقوم على هذا الأمر، وهذا ربما ما أفادهم في الحصار الطويل، وأفادهم في الحرب الطويلة التي أعلنت عليه. الصلاة لها قيمة كبيرة في بث الروح العالية، خاصة الصلوات في المساجد والاجتماعات وغيرها، تعطي همة عالية للمصلين. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر، يعني في بيان أن الصلاة ليست فقط الصلوات الخمس، يقول: مع الصلوات الخمس هناك صلاة المناسبات، الصلوات المتعلقة بالمناسبات، منها مثلا صلاة العيدين، منها صلاة الجنازة وهي فرض على الكفاية. طبعا بالنسبة لصلاة الجنازة، طبعا فيها أيضا علاقة، صلاة الجنازة لها دور اجتماعي كبير، لأنها فيها نوع من العزاء لأهل الميت، وبالتالي تساهم، تجعل كأن جميع المجتمع يواسي تلك الأسرة، وهذا ما يساهم في الوحدة الاجتماعية. وطبعا هي داخل الوحدة الاجتماعية جزء من المشروع الحضاري الإسلامي. المشروع الحضاري الإسلامي يقوم على الإخاء وعلى الوحدة، ولا يمكن أن تتوحد الأمة والمجتمعات متفككة. فإذا صلح المجتمع صلحت الأمة. الأمة هي مجموعة من لبنات المجتمع، وهكذا إذا صلحت الأسرة. ولهذا نجد الغرب المفسد المستكبر يحارب العلاقات الاجتماعية السليمة، ويحارب الأسرة نفسها، بحيث يصبح كل شخص وكأنه عالم قائم بذاته، لكل شخص يسير بحسب غرائزه. ولذلك هذه الأمور لها علاقة بالصلة الاجتماعية. الصلاة اللي هي صلة مع الله أيضا تحقق الصلة الاجتماعية. يقول: هناك صلاة الكسوفين، كسوف الشمس والقمر. طبعا هذا أيضا يربطنا بالكون. وطبعا هنا نرى في هذا الأمر حتى يعني بيان اهتمام الإسلام بما يسمى بالفلك أو بالحقائق الكونية، ورد على الخرافات. يعني كانوا في القديم الكسوف يصورونها بصور معينة، فرسول الله صلى الله عليه وآله ذكر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما في ذاك الحين أرجعوا صلوا. الصلاة طبعا لها دور في هذا الأمر، باعتبار أن مدبر الكون محرك الكون هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هناك أننا يحثنا على بدل أن نذهب إلى ما أو نمارس ما يمارسه أصحاب الخرافة، نمارس عبودية الصلاة. طبعا بالإضافة إلى أن الكسوف، يعني عادة الكسوف يؤذي كثيرا الشمس، النظر إلى الشمس في حال الكسوف، فلذلك كانت صلاة الكسوف وكأنها تحمي الناس من النظر إلى الشمس في ذلك الوقت، وفي ذلك مصلحة صحية لهم، بالإضافة إلى حكم كثيرة طبعا لا نستطيع أن نعلمها. الله تعالى الذي شرع لنا هذا الأمر يعلم لماذا شرعه، حتى كيفيات الصلاة لماذا شرعت بتلك الكيفيات الخاصة في كل مناسبة. يقول: وهكذا صلوات تتعلق بمناسبات معينة، مثل كصلاة العيدين، وهناك صلاة النافلة من أهمها صلاة الليل في آخر الليل أو ما بعد منتصف الليل، هي نافلة وليست فريضة لكن فضلها عظيم، الله تعالى يذكرها في القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي صدق في رسول الله يصدق في غيره بحسب مرتبته، يعني رسول الله له ذلك المقام المحمود بحسب مرتبته العالية، المؤمن كذلك. ولذلك ورد في بعض الآثار: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني الوجه هنا دليل على ما يسمى بالطمأنينة النفسية، أسارير الفرح والسرور وغيرها تظهر على ملامح الوجه. يقول: والإنسان يتزود بحسب ظروفه العملية وبحسب اهتماماته في مسيرة الحياة، لأن صلاة الليل هنا الله تعالى في أول الإسلام كانت هذه الصلاة وأمروا بها، ثم بعد ذلك نزل التخفيف وبقي رسول الله يتهجد إلى آخر حياته، وكان أكثر الناس صلاة. لماذا؟ لأن المسؤوليات الكبرى تحتاج إلى تزود، تحتاج إلى طاقة، يعني مثل ما مثلا الطائرة تحتاج إلى وقود أكبر، وقود نوعي أكبر من الوقود الذي تحتاجه السيارة العادية، لأنها تقطع مسافات هائلة وفي مدة قصيرة، وبالتالي تحتاج إلى وقود خاص. هكذا هناك فرق بين الإنسان العادي الذي ربما تكفيه الصلوات الخمس، لكن أناس أصحاب مسؤوليات وغيرهم يحتاجون إلى تطهير أكثر، يحتاجون إلى تواصل مع ربهم أكبر، ولذلك شرعت هذه الصلاة طبعا بالإضافة إلى فضلها العظيم، بركاتها الكثيرة، تأثيرها في الحياة بمختلف جوانبها، بالإضافة إلى ما يسمى بالإلهامات. الله تعالى في تلك الصلاة يلهم المؤمنين، ربما يلهمه قرارا صوابا، يلهمه أشياء كثيرة، حتى تأثيرها على الصحة، ورد ذلك في بعض الآثار، يعني هم لا ندري مدى صحة تلك الآثار، ولكن يعني المعاني ليست غريبة، لأنه عادة الشخص عندما يكون دائما الصلة بربه سبحانه وتعالى يكون دائما في حالة طمأنينة وحالة راحة وحالة سكينة، وطبعا هذا يعود على صحته الجسدية والنفسية والاجتماعية بالخير والبركة، وبالتالي يعمر حياته بالسعادة، حتى لو كان صاحبا في المقاييس الدنيوية يعيش حياة بسيطة، ولكن عمق صلته بالله يحول نفسه أو يجعله يعيش في الجنة قبل أن يدخلها، الجنة الحقيقية. حتى بعض الصالحين يذكر هذا الأمر، يقول: يعني لولا قيام الليل ولولا صلاة الليل لا صارت الدنيا عندي لا تساوي شيئا هينا، وقيمتها قيمة الحياة عندي في تلك الصلاة. طبعا وهذا ليس غريبا، حتى روي عن عمار بن ياسر كان يحرص ويقرأ وخاشع في، قال: فأصابه سهم فبقي يقرأ، قال: سورة لم أستطع أن أقطعها من حبي له، قال: ثم أصابه سهم آخر، قال: فتذكرت أني على ثغر من ثغور المسلمين، ولو أني استمررت في الصلاة لا ربما تسلل الأعداء، فلذلك قطع الصلاة ولم يقطع، ونتيجة حرصه الشديد على قراءة تلك السورة. ولذلك الله تعالى يذكر هذا في القرآن، أن المؤمنين كانوا يفرحون بما أنزل إليه، يفرحون بالقرآن. ولذلك الإنسان عندما يصلي طبعا القرآن أن كلما يقرأه كلما يتجدد في نفسه، وهكذا بالنسبة للصلاة، وهكذا بكل ما يربط بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صلة الصلاة بباقي الأعمال الصالحة وكونها لا تنوب عنها، فقال: وعلى كل حال تأتي الصلاة كوسيلة عظيمة جدا، بأثرها الكبير جدا وارتباطها ببقية الأعمال. الصلاة ليست بديلة عن بقية الأعمال. طبعا هي كل هذه الأمور عندما مثلا نتحدث عن الصلاة هذا لا يعني إلغاء غيرها أو التهوين من شأن غيرها، هذه كلها أعمال، ولكن في كل أمر نحتاج إلى الاهتمام الخاص به حتى نرسخه مع ربطه بسائر الدين. الدين ليس أجزاء يعني مثل ما يفعل البعض عندما يقال له الصلاة يترك كل شيء ويذهب للصلاة ويترك الأعمال الأخرى التي أيضا لا تقل وجوبا. الدين كله واحد، كل قضية فيه جزء أساسي حتى لو كان في ظاهره بسيطا، مثل أعضاء الجسد. الإنسان كل جزء فيه مهم، يده، أصابعه، رجله، كل جزء فيه لا يقول هذا جزء أساسي وهذا جزء فرعي، حتى لو كان فرعيا ولكن يبقى جزءا أساسيا، حتى لو كان تكميليا. حتى لو مثلا حواجب الإنسان أشياء في ظاهرها تكميلية، ولكن لو أن الإنسان فقدها يحس بالحرج ويتمنى أن ينبت شعر حاجبه. يقول لك، تقول له ليست أساسي، يقول لك نعم ليست أساسي، ولكن لا أستطيع أن هكذا، لا أستطيع أن أخرج للناس من دون أن يكون هكذا بالنسبة لباقي الأعمال. الدين كأنه كيان كامل، وكل جزء منه يزين الإنسان بزينة خاصة ويعطيه صورة متكاملة، والذي يهتم بجانب دون جانب هذا مثل شخص مشوه، فقط عنده أنف جميل والباقي مشوه، أو عنده يد جميلة والباقي كله مشوه. فالذي يريد أن تكون صورته في الدين كاملة لابد أن يعطي لكل عبادة حقها ولكل تكليف شرعي حقه، باعتبار أن صورته تتمثل في ذلك، في هذا الكمال. الله تعالى فرضها جميعا، لا نقول الصلاة فرضها الله والأمور الأخرى فرضها شريك آخر لله تعالى، الله كلها من الله تعالى. فلذلك لا معنى للتفريق بين الأوامر الإلهية بحيث نعطي بعضها، لكن إذا كان الله تعالى أعطى أمرا ما أهمية خاصة فنعطيه الأهمية الخاصة من غير تقصير في غيره. وهنا الفرق بين الذين يعني يجعلون أو يضعون الشيء الذي له أهمية يهتمون به ويتركون الباقي، وبين من يعطون لكل شيء حقه، يعني كل شيء حقه في القرآن الكريم فكذلك يعطيه كذلك حقه. الله تعالى في الصلاة أعطاها قيمة وذكر أنها موجودة في كل الأديان فيعطيها حقها وحقها المرتبط بها. الصيام ذكره ولكن أقل من الصلاة فنهتم به كذلك، ولكن يعني ربما في إذا تعارض، كما قال ابن مسعود يعني طبعا الصلاة الصيام منه فرض كشهر رمضان، باقي الصيام مثل النوافل. قال ابن مسعود كان ضعيف الجسد، قال أنا أحب الصيام، أحب الصلاة، وأحب، قال أحب الصوم، ولكني رأيت أن الصوم يعني النافلة يحول بيني وبين الصلاة، يعني لا أستطيع أن أصلي لأني عندما أكون جائع لا أستطيع. فلذلك قال أفطر، في معنى حديثه طبعا، أفطر حتى أقوى على الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لها الأولوية. طبعا ليس المراد هنا الصيام الفرض، طبعا هذا لا شك في وجوبه حتى لو وصل الإنسان ما وصل، لكن بالنسبة للنافلة الشخص، وهكذا في كل المسائل. يعني المجاهد مثلا الله تعالى ذكر الجهاد أكثر مما ذكر الصيام. المجاهد إذا قاعد به الصيام عن أداء دوره في التدريب مثلا، يتدرب على الجهاد ويعدوا لهم ما استطعتم، فهنا حتى لو فطر لا حرج. المهم طبعا ما عدا الصوم الواجب، طبعا لا نتكلم هنا عن أحكام فقهية، نتكلم عن النوافل، فهنا المقدم هو الجهاد، وهكذا في كل المحل حتى في طلب العلم. إذا كان بعض طلبة العلم مثلا بعض الأمور، هنا دائما يسمى ما يسمى بفقه الأولويات، لكن ليس على حساب الفرائض. إذا نفرق بين الفرائض والنوافل، يعني حتى مثال بعض الناس تجده في العمرة يذهب كل مرة إلى عمرة ويصرف أموالا كثيرة جدا، وبجنبه فقراء ومحتاجين، فنقول له الإنفاق أولى. إنفاق وأنت الآن تقمت ربما بواجبك، واجب الفريضة بالنسبة للحج، لماذا تعطي تلك الأموال والكثير منها يذهب إلى جيوب السلاطين الجائرين، يذهب إلى الوكالات السياحية أو إلى غيرها، وتصرف أموالا كثيرة، مع أن الله تعالى ذكر أن الإنفاق أفضل، الزكاة الصدقات أفضل في هذا الباب، وأنت الحمد لله قمت بالواجب المرتبط بهذا الأمر. ولذلك يعني دائما ننظر إلى ما يسمى بفقه الأولويات في في التعامل وننظر إلى ما اهتم به القرآن الكريم أكثر مع أداء كل شيء، يعني الإنفاق وكل شيء نعطيه محله وحقه المناسب الذي يتناسب معه، حتى لا يكون أداؤنا لبعض الأعمال عرضة أو مبررا لترك أعمال أخرى لا تقل عنها أهمية. والحمد لله رب العالمين.